وصلت إلى المدينة ومعي زوجتي، متى أتوقف عن جماعها؟ هل قبل الإحرام أم بعد الإحرام؟ لا، قبل الإحرام. لو جمعت بعد الإحرام فسد الحج أو فسدت العمرة إذا كنت محرم بعمرة. الزوجة إذا دخلت في الإحرام أو دخلت في الإحرام امتنع عليك قربانها، حتى المباشرة، حتى مسها بشهوة، حتى تحل من الإحرام. انتبهوا لهذا الأمر. نعم. ما رأي الدين في استعمال السبحة؟ السبحة إذا كان استعمالها للتلهي واللعب بها لا بأس بذلك، وإن كان استعمالها قصد المستعمل أنها سنة وأن استعمالها أمر تعبدي فهذا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وأرشد إلى غير ذلك. لكن بعض أهل العلم يقول إذا كنت تستعملها لضبط العدد، ضبط عدد التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فهذا لا بأس إن شاء الله، لأنها وسيلة إلى مقصد حسن. فالمهم إذا كان استعمال السبحة اللهو بها واللعب بها فهذا جائز لأنها ليست من المحرمات. أما إذا كان استعمالها للعبادة فلا ينبغي أن تتخذ سنة ويعتقد الفاعل المستعمل أن استعمالها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الأنامل. لكن قال بعض أهل العلم لو أردت أن تضبط بها العدد وتعلم أنها ليست يعني من السنة المأمور بها، لكن تريد أن تضبط بها العدد وتتخذها وسيلة إلى ضبط العدد، فأرجو أن لا يكون عليك حرج في ذلك. نعم. هل يجوز للزوجة أن تحلق لزوجها؟ نعم، إذا جاز لهم التحلل يجوز لها أن تحلق له، سواء كانت الزوجة أو غيرها. يجوز للزوجة أن تحلق لك حتى ولو كانت محرمة هي، لكن بشرط أن يجوز لكم الحل، يعني تفرغوا من الأعمال، أعمال العمرة أو الحج. نعم. كل سبت يوم عطلة في فرنسا، هل يجوز لنا أن نصلي جماعة في الليل؟ نعم، إذا كان صلاة الليل، إذا كنتم تصلون صلاة الليل النافلة فلا بأس أن تصلوها جماعة. نعم. الدعاء بعد الرمي متى يستحب ومتى لا يستحب؟ يستحب إذا رميت الجمرة الصغرى والوسطى بعد ما ترمي الوسطى أيضا، ولا يستحب بعد رمي الجمرة الكبرى. نعم. هل أن طواف العمرة للمتمتع هو طواف القدوم؟ نعم، طواف العمرة للمتمتع هو طواف القدوم بالنسبة للمعتمر لما أحرم بعمرة. نعم. هل يجوز نحر الهدي عند الرجوع إلى بلدي؟ لا، الهدي ينحر في مكة، الهدي ينحر في مكة ولا ينحر في مكان آخر. نعم. دفع الهدي قبل مناسك الحج هل يجوز؟ نعم، يجوز أن تدفع الثمن للمؤسسات المسؤولة عن ذلك، لأن هذا توكيل، فيجوز لك أن تدفعه للمؤسسات المسؤولة عن ذلك، لكن ينبغي لكم التأكد من ثقة المدفوع إليه، وانتبهوا للنصب، للنصابين الذين ينصبون على الحاج في هذا الباب. نعم. ما رأي الشرع في قراءة القرآن من المصحف وأنا أصلي؟ هذا جائز، لكن بعض أهل العلم يكرهه لما فيه من كثرة الحركة، لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله، ويكره هذا الفعل لما فيه من الحركة الكثيرة، والحركة الكثيرة في الصلاة تكره خصوصا إذا كانت كثيرة. نعم. نحن نذهب إلى عرفات يوم التاسع، فهل علينا شيء؟ وهذا لا. إلزام علينا. ليس عليكم شيء، يعني البقاء في منى يوم الثامن وليلة التاسع هذا مستحب وليس واجبا، إن تيسر لكم ذلك يعني بها ونعمة، وإن لم يتيسر لكم ذلك فلا حرج إن شاء الله. نعم. هل يحلق أو يقصر الحاج المتمتع بعد السعي علما أني قد حلقت أو قصرت في اليوم العاشر بعد السعي؟ نعم، هكذا يعني بعد طواف الإفاضة والسعي. أي نعم. إذا كان يريد بعد طواف الإفاضة والسعي وكان قد حلق في يوم النحر، لا، ليس عليه حلق ولا تقصير بعد الطواف والسعي. نعم. عدد لنا واجبات الحج. حددناها لكم قبل قليل. السائل ما كان موجود؟ 7. نعم. هل يجوز الإحرام من الميقات؟ الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات والحلق والتقصير وذبح الهدي للمتمتع والقارن وطواف الوداع والمبيت. نعم. والمبيت بمنى ليالي التشريق 8. والمبيت بمنى ليالي التشريق. نعم. هل يجوز الدعاء على الظلمة بأن الله يهديهم أم يأخذهم؟ لا، الأولى أن يدعى لهم بالهداية. الأولى أن يدعى لهم بالهداية لعل الله عز وجل يهديهم، خصوصا إذا كان الظالم حاكما، خصوصا إذا كان الظالم حاكما يدعى له بالهداية، لأن هدايته إلى الإسلام فيها خير كثير للأمة. نعم. بعض الحجاج إذا رجع إلى بلاده يذبح، فهل هذا فيه رياء أم شكرا لله؟ لا، هذا من البدع التي أحدثها بعض الناس. يذبح لماذا؟ إلا إذا كان قص الشكر لله عز وجل، الشكر لله عز وجل، فهذا باب آخر. إذا كان يقصد الشكر لله عز وجل أنه حج وأتم الحج، والشكر يكون غالبا يكون بالسجود بالصلاة، يسجد لله عز وجل شكرا. لكن لو ذبح صدقة، جعل صدقة أو إطعام الأصدقاء أو الأقارب من باب الشكر ولا يريد به شيء آخر، لا بأس، لكن ينتبه لهذا الأمر، النية، إنما الأعمال بالنيات. نعم. من كان في السعي فأحدث، هل يعيد السعي؟ لا، السعي لا تشترط له الطهارة، الطهارة تشترط عند الجمهور في الطواف، أما السعي لا تشترط له الطهارة. نعم. انتهت الأسئلة؟ نعم. ها، في أسئلة شفوية؟ نعم. فيحان الدكتور، فيحان المتمتع. نعم. ها، أنت متمتع؟ الحاج يقول أنه متمتع، فبماذا يحرم؟ أحرم بالعمرة، تحرم بالعمرة، قل لبيك عمرة، ثم تقدم إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر وتفسخ الإحرام، تحل الإحرام، ويوم التروية يوم الثامن تحرم بالحج، لبيك حجة. نعم. ممنوع إيش؟ طيبا، أنت من أي بلاد؟ هي الحمد لله. نعم. شريت فيزا وأنت للحج؟ مساعد سائق. طيب، وقصدك يعني مرافقة الوالدة؟ وهذا الأول يعني حج لك ولا نافلة؟ لا ما عليك بارك الله، ما دام هذا الفريضة ما عليك إن شاء الله. نعم. ها، التسبيح، أيوة، بس البودي التسبيح بالسبحة. على كل حال، نحن قلنا لكم يعني لا يتخذها الإنسان عبادة، يعني أنها مشروعة وأن استعمالها سنة، لكن قلنا لو اتخذها لهدف وهو عد التسبيح فهذا لا بأس به، لا بأس، يعني لأنها وسيلة إلى التسبيح، والتسبيح عبادة. ولو وجدت، لو استطعت أن تحصي العدد بالأنامل هكذا، فهذا هو المشروع، هذا هو المشروع. نعم. والسلام ورحمة الله. أصابت الدورة يعني؟ وعلى العموم يا حاج، إنما الأعمال بالنيات، إذا كان قصدك إكرامهم والشكر لله عز وجل، إكرام القادمين للسلام عليك والشكر لله عز وجل، فهذا أمر لا بأس به. يحياكم. نعم. بعد منتصف الليل، إذا تحركتم بعد منتصف الليل لا فدية عليكم إن شاء الله، لكن لا تنصرفوا قبل منتصف الليل. نعم. نعم. عليكم السلام. تذبح كل سنة أضحية يعني؟ أضحية. وأنت حاج؟ نعم، الأضحية عبادة يا حاج، الأضحية عبادة لا علاقة لها بالحج، فأنت يعني إن وكلت عليها أو أولادك يعني ذبحوها لا بأس، طيب، ما في مشكلة إن شاء الله. لا ما في مشكلة. نعم. أنتم متمتعين؟ متمتعين. نعم، تأتون بعمرة، تتم بعمرة وتفرغون منها، ويوم الثامن تحرمون بالحج. ها يعني أولا تعتمرون أنتم ثم بعد ذلك تذهبون مع، ما في مانع، ما في مانع أبدا، ما في مانع إن شاء الله. لأن عبد الرحمن بن أبي بكر كان مع عائشة ولم يحرم، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. نعم نعم. ها إيش ماله؟ الحاج يقول الرمي هل تشترط له الطهارة؟ لا لا تشترط له الطهارة. نعم. أي سجس يعني ما اعتبروا قبل هذا؟ الحمد لله. على كل حال العمر في زمن متقارب هذا يكره عند عامة أهل العلم، فأنت إذا كان إذا الزمن إذا تأخرت مثلا 10 أيام بعد العمرة السابقة ما في مانع أن تعتبر لواحد منهما، العمرة لا تكون إلا عن واحد، لا تكون عن 2. 10 أيام هكذا قال بعض أهل العلم. نعم. حتى يحمم الشعر يعني يطلع شعر الرأس. ها ها الحاج يسأل يقول 3 أيام متى يصومهم؟ يعني إذا كان إذا كان ما يستطيع الهدي ويريد أن يصوم الثلاثة أيام تصومها بعد دخولك في العمرة، إذا كنت تعتمر بعدما تدخل العمرة يجوز لك أن تصوم 3 أيام، أو بعدما تفرغ منها إذا كان الزمن كافي يجوز لك أن تدخل في صيام 3 أيام، المهم تكون في الحج. نعم نعم. أي ما في مانع إن شاء الله. لا ما تقلع، ما في مانع، جايز، ما في مشكلة. نعم. ها لا لو خرج إلى خارج الحرم من الحل خارج الحرم من مسجد عائشة أو من عرفة أو من أي جهة من يجوز إن شاء الله، لكن بس لا تكون العمر متقاربة في جمع متقاربة. نعم نعم نعم. الحاج يسأل يقول عندهم عطلة يوم السبت فيجوز أن يصلوا جماعة صلاة الليل؟ نعم يجوز أن تصلوا جماعة صلاة الليل، يجوز هذا، لكن لا تتخذوا سنة مضطردة، يعني يجوز لكم أن تفعلوا هذا أحيانا وأحيانا. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما في، لا ما في مشكلة، ما في مانع إن شاء الله. نعم. يا حاج العمرة لا تكون في زمن متقارب، لا تقاربوا بين العمر، ويعني اعتمروا عن أنفسكم، وفي المستقبل إذا كان في العمر بقية تعتمرون إن شاء الله عن الأقارب إن شاء الله. طب لو خرج المدينة؟ نعم. خرج أصل الحرم. إيش؟ لو خرج الحرم ومثلاً من خارج الحرم العمرة، إذا أردت العمرة تحرم من خارج الحرم. نعم. من التنعيم أو من جهة أخرى. نعم. ها؟ بعد الحج إذا كان في زمن يعني يمكن خروج الشعر فيه يطلع الشعر لا بأس. الوالدين والأمون والأخوة. أي هذا سؤال نفس السؤال. بعد يوم العيد. 8 أيام. على كل حال إذا كان بعد الحج وفي يعني والشعر موجود في يعني ممكن يعني التقصير والحلق لا بأس. ولو بالموس بالموس بالموس ماشي. بالموس ماشي أفضل بالموس. نعم. الحاضر يسأل عن ركعتين. ركعتين إيش؟ الأذان. من الأذان البعض يصلي ركعتين بعد الأذان. بعد الأذان. بعد الأذان يقومون الناس يصلي. لا هذه نافلة مطلقة، هذه ليست يعني من السنن الرواتب، نافلة مطلقة، فهمت؟ يعني مطلقة يوجر عليها إن شاء الله. نعم. الأضحية السنة على القادر المستطيع في بلده سواء وكل عليها أو كان له أولاد يقومون بالمهمة إن شاء الله. نعم نعم. أنت من بلاد المغرب؟ أنت من تونس؟ عندكم مذهب مالك؟ عندكم مذهب مالك؟ ها؟ اسمعوا يا إخوان، الحاج يسأل عن الإفراد. الإفراد الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تفضيل الأنساك مع اتفاقهم على مشروعية الإحرام بأي واحد من الأنساك، لكنهم اختلفوا أيها أفضل. فقهاء المالكية والشافعية يفضلون الإفراد، والحاج يسأل عن صيغة الإفراد أو صورة الإفراد أو صفة الإفراد. الإفراد أن تحرم بالحج صافية على ما قالوا الإخوة المغاربة، صافية بدون عمرة يعني، أن تحرم بالحج صافية، ماذا تقول؟ تقول لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، ثم تقدم إلى البيت وتطوف طواف القدوم، وهو سنة ليس واجبا، تطوف طواف القدوم، لكن واجب عند فقهاء المالكية أيضا طواف القدوم، تطوف طواف القدوم، ويجوز لك أن تقدم سعي الحج مع طواف القدوم، لأن السعي الواجب في المفرد سعي واحد وطواف واحد، فيجوز لك أن تقدم سعي الحج بعد طواف القدوم إذا طفت طواف القدوم، ثم تبقى بالإحرام حتى متى؟ حتى يوم العيد، يوم العيد يوم النحر، وترمي الجمرة وتحلق وتقصر وتحل الإحرام. هذه ما في ها؟ ما هي؟ نعم، ولهذا الفقهاء ولهذا الأمر الذين فضلوا التمتع يجعلون هذا من أسباب تفضيل التمتع، يقولون أن في التمتع تأثير يعني تيسير على الحاج، لأنه يتمتع بعد العمرة إلى الحج إلى الإحرام بالحج ما كان محظورا أي في أثناء الإحرام، وجعلوا هذا من أوجه تفضيل التمتع. وفق الله الجميع إلى ما يحبه.